الموقع الرسمي لفضيلة الشيخ وليد بن راشد السعيدان حفظه الله يقدم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. يقول السائل: هل تحليل الدم يفطر الصائم بسببه؟ الحمد لله، المتقرر عند العلماء أن العبادة المنعقدة بالدليل لا يجوز الحكم عليها بالبطلان إلا بدليل آخر، والمتقرر عند العلماء أن مبطلات الصوم توقيفية، فلا يجوز لنا أن نحكم على صوم بأنه صوم فاسد باطل إلا وعلى هذا الحكم دليل من الشرع، ولأن الحكم بالفساد والبطلان هي من أحكام الشرع، والمتقرر عند العلماء أن الأحكام الشرعية تفتقر في ثبوتها للأدلة الصحيحة الصريحة. وبناء على هذه الأصول أقول: إذا كان المسحوب في دم التحليل مقدارا يسيرا فإنه لا يعتبر مفسدا للصوم، وهذا هو الغالب على ما يسحب بسبب التحليل. فإذا كان بمقدار أنبوبة أو أنبوبتين إلى ثلاث من الأنابيب الصغيرة فلا بأس ولا حرج في ذلك، وأما إذا كان المقدار في المسحوب بمقدار التبرع بمعنى أنه دم كثير عرفا فإنه يعتبر مفسدا للصوم إلحاقا له بالحجامة، فإن الأدلة قد دلت على أن الحجامة مما يفسد الصوم، كما في حديث شداد بن أوس وغيره في قول النبي صلى الله عليه وسلم: أفطر الحاجم والمحجوم، وفي حديث آخر قال: أفطر هذاني. واختار هذا القول أبو العباس بن تيمية رحمه الله، وهو ظاهر مذهب الحنابلة، أعني أن الحجامة مفسدة للصوم. فإذا كان الدم الذي يخرج من الحجامة فإذا كان الدم الذي يخرج بسبب الحجامة مفسدا للصوم فإنه يقاس عليه الدم الذي يخرج من الإنسان كثيرا بسبب التحليل الكثير أو التبرع الكثير. فإذا كان الدم المسحوب قليلا فلا بأس به، وإذا كان الدم المسحوب كثيرا فإنه يضر الصوم، والتفريق بين القليل والكثير إنما مرده العرف والعادة، فما عد في العرف كثيرا فهو كثير، وما عد في العرف قليلا فهو قليل، لأن المتقرر عند العلماء أن العادة محكمة. وأظن أن الأنبوبة والأنبوبتين والثلاث تعتبر قليلة، والله أعلم.